بسم الله الرحمن الرحيم. عدم اهتمام بعض القرابات بتدبير معيشته. ان ديننا الاسلام وسط في جميع اموره، وسط بين المفرط والمفرط، وبين الجافي والغالي، كما قال الله تعالى: كذلك جعلناكم امه وسطا. ففي امور النفقه وتدبير العيش يجد بعض الناس ينفق بلا حساب حتى لا يجد شيئا، وبعضهم يمسك حتى لا يؤدي ما عليه من الحقوق، ولا ينفق في ابواب الخير خشيه الفقر. وكلا الطائفتين مذمومتان، فالله عز وجل يقول: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وبعض الطلبة ربما كان عنده مال كثير فينفقه في أول أمره بلا حساب وبلا تدبير، فيضيق به الحال فيمد يده للناس أو ينصرف عن طلب العلم وتحصيله بالكلية، يكتسب المال بعد أن ذاق ذل الحال. والسبب في ذلك عدم تدبيره في أمر معيشته، هو خلاف الشرع كما ورد في الأدلة السابقة. وروى النسائي بإسناد حسن عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها. يعني صلاها صلاة يعني خفيفة لكن مع التمام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجز الناس صلاة مع تمامها. فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. على خلاف ما عليه الناس الآن، واحد طول شوية يقومون عليه، لكن أيامها يعني المقصر ينتقدون عليه التقصير. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، ويرى أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم. يعني هو دعا فيها في نفسه، وإلا يعني كانوا قد سمعوه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. قصد هو التوسط في الأمر، الإنسان يتوسط في أمره، قصد في نفقته. وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر عن سعيد بن الجهم الجيزي قال: جمع عبد الرحمن بن شريح وعمر بن الحارث الصف في المسجد، فلما سلم الإمام قال ابن شريح لعمر بن الحارث: يا أبا أمية، ما تقول في رجل ورث مالا حلالا فأراد أن يخرج من جميعه إلى الله زاهدا في الدنيا ورغبة فيما عنده؟ ينفق ماله كله. هذا فعل أبي بكر. أبو بكر تخلص من ماله كله، أنفقه في سبيل الله. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. لكن هذا لا يتفق مع كل الناس، يعني لأن أبا بكر رضي الله عنه قوي الثقة في الله عز وجل وزاد إيمانه، يعني بما يناسب حال الشخص. ليس في كل المقامات الإنسان يعني يندب إلى هذا ويشرع له هذا. أقول لك الحال يختلف. قال لا تفعل. قال ابن شريح فقلت لعمر سبحان الله لا يفعل لا يزهد في الدنيا، يعني كيف تمنعه من الزهد في الدنيا وتحض على أن لا يزهد فيها؟ قال عمر بن الحارث ما أدب الله عز وجل به نبيه أفضل من ذلك. قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ولكن يقدم بعضا ويمسك بعضا. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية وأكثر الناس لا ينظرون في العواقب، فكم من مخاصم سب وشتم وطلق، يعني يبنى على واقع الحال الذي هو فيه. كم من مخاصم سب وشتم وطلق فلما أفاق ندم، وبعدين حيث لا ينفع الندم بعدما يتورط يندم. وقد كان يوسف بن أسباط يزهد ودفن كتبه فلم يصبر عن الحديث، دفن كتبه حتى لا يذكر، يعني مش عايز يحدث ولا الناس تسمع بحديثه ولا يذكر، يعني يتفرغ للعبادة. ودفن كتبه فلم يصبر عن الحديث فحدث من حفظه فغلط فضعفوا. يعني لو كان أبقى كتبه كان ألف عليه. وقد تزهد خلق كثير فأخرجوا ما بأيديهم ثم احتاجوا فدخلوا في مكروهاته. وكان الشبلي يقدر على 50,000 فتزهد وفرقها، فنزل به قوم من الصوفية فبعث إلى بعض أرباب الدنيا يطلب منه، فقال له يا شبلي اطلب من الله، فقال له أنا أطلب من الله وأطلب الدنيا من خسيس مثلك. فبعث إليه 100 دينار، وقال ابن عقيل إن كان بعث إليه اتقاء ذمه فقد أكل الشبلي الحرام، يعني أنه يخاف من ذمه يتقيه، لأن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، كان يخاف من ذمه فقد أكل الشبلي الحرام، مع أنه كان عنده المال يعني أنفقه وبقي يحتاج لغيره. قد تزهد أبو حامد الطوسي وقام سنين ببيت المقدس ثم عاد إلى وطنه فبنى دارا كبيرة وغرس بستانا، فمثل هذا المتزهد المخرج لماله كمعير لباسه، كمثل ماء عمل له سكر السد، فإنه يمنعه من الجريان ثم يعمل في باطن السكر إلى أن ينقب. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى شبانا قد تمسكوا يقول الموت الموت الموت الموت جاءهم خوفا من تنسكوا، يعني تزهدوا يعني واعتزلوا الدنيا. يقول الموت الموت جاءهم خوفا من تغير حالهم. كذلك مخرج المال في حال الغنى إذا لم يحسب وقوع الفقر. قد رأينا أبا الحسن الغزنوي قد بنى له رباطا ببغداد ووقفت عليه قرية، فكان يقول يدخل لي في كل سنة 3,600 دينار. الرباط يعني كان يبنى يعني يجتمع فيه الناس، يعني أهل الحاجة وأهل الضيافة، كان مضيفة تحصل الآن. قال ووقف عليه قرية من نفقتها، فكان يقول يدخل لي في كل سنة 3,600 دينار، 1,200 لي ولأولادي، 1,200 لأهل الرباط، 1,200 للمجلس. فكان يعطي العلماء والقراء والزهاد ولا يقبل منه أحد، حتى إنه أفطر في رمضان عند الوزير أبي القاسم الزيني، فبعث إليه خلعة قبل العيد، وهذه عادتهم في من يفطر عندهم. فحدثني الحاجب أنه حملها إليه فقال لا أقبل. قال فقبحت له هذا وبالغت حتى قبل على مضض، وكان يقول عرضت علي 5000 دينار فدفعتها بهذه الأصابع 5، وقلت لا حاجة لي فيها، وكان يظن دواما ما هو فيه. فاتفق موت السلطان مسعود فأحضر باب الحاكم ووكل به، واخذت منه القرية فافتقر. فحدثني محاسن بن حماد قال كان بين الغزنوي وبين عبد الرحيم الملقب شيخ الشيوخ وحشته، فلما افتقر الغزنوي بعث معي إليه 100 دينار ورقعة بكارات دقيق، فجئت بها إليه فقال لا أقبل، فردها عليه، ثم التفت إلي بانبساط كان بيننا فكان يقول، فقال لي أغنني أنت بعشرة دراهم دنانير وخمس كارات فالصبيان جيع. وكان يقول من الناس من يحب الموت فمات قريبا، وقد كان يمكنه أن يشتري من دجلة قرى، والحازم من يحفظ ما في يده، كما قال سفيان الثوري من كان بيده شيء من المال فليجعله في قرن ثور، فإنه زمان من احتاج فيه كان أولا ما يبذل دينه. قد كان صالح بن الإمام أحمد تولى القضاء بأصبهان، فلما قرئ عهده بكى وقال أين عين أبي تراني وعليه السواد، ولكن ما توليت حتى ركبني الدين وكثرة العيال. وكذلك يحكى عن حفص بن غياث وغيره من القضاة، وقد كان المتوكل يبعث إلى أولاد الإمام أحمد الألوفة، وإنما كان صالح سخيا، فالسخي الذي لا يحصل إلا خيرا لا يفي سخاؤه بما يلقى إذا افتقر. واعلم أن الإمساك في حق الكريم جهاد، لأنه اعتاد الإنفاق، فلما يمسك يكون فيه مجاهدة لنفسه. الإمساك في حق الكريم جهاد، لأنه قد ألف الكرم، كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد. البخيل لا يعتد أنه يمسك، وإنما يستعين الكريم على الإمساك لذكر الحاجة إلى الأنذار. قيل لبعض الحكماء لما حافظت الفلاسفة المال، فقال لئلا يقف مواقف لا تليق به. قال ابن الجوزي قد رأيت أنا ببغداد من الصوفية من كان له مال ودخل، فكان الخلق يتقربون إلى السلاطين ويطلبون منه وهو لا يبالي، فكنت أغبطه على ذلك، لأن من احتاج إلى السلاطين يذلونه ويحتقرونه وربما منعوه، فإن أعطوه أخذوا من دينه أكثر. لابد أن يوافقهم على شيء مما هم عليه من المخالفات لدين الله عز وجل. قال الرشيد لمالك بن أنس أتيناك فانتفعنا، وأتى سفيان بن عيينة فلم ننتفع به. وكان ابن عيينة يقول قد كنت أوتيت فهما في القرآن، فلما أخذت من مال أبي جعفر حرمت ذلك. من احتاج الإنسان إلى العوام الضخمة، فإن أعطوا تضجروا ومنوا، وقل من رأيناه منافق أو يرائي أو يتواضع لصاحب الدنيا إلا لأجل الدنيا، والحاجة تدعو إلى كل محنة. قال بشر الحافي لو أن لي دجاجة أعولها خفت أن أكون عشارا على الجسم. فينبغي للعاقل أن يجمع همه ليقبل على العلم والعمل بقلب فارغ من الهم. وبعد فإذا صدقت نية العبد وقصده رزقه الله تعالى. وحفظه من الذل، ودخل في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، انتهى. وفي السير عن ابراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا داود بن عبد الله سمعت مالكا يقول: كان ابن شهاب من اسخى الناس، فلما اصاب تلك الاموال قال له مولى له وهو يعظه: قد رايت ما مر عليك من الضيق، فانظر كيف تكون، امسك عليك مالك. قال: ان الكريم لا تحركه التجاره. قد رأيت ما مر عليك من الضيق، فانظر كيف تكون، أمسك عليك ما لك. قال: إن الكريم لا تحمكه التجارب، يعني من الطبع فيه لا يستطيع أن يتغلب على نفسه. وفي السير أيضا عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن قال: أنبأنا الزهري قال: لهشام اقض ديني. قال: وكم هو؟ قال: 18,000 دينار. قال: إني أخاف إن قضيتها عنك أن تعود. فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فقضاها عنه. قال: فما مات الزهري حتى استدام مثلها، فبيعت شغب فقضي دينه. شغب هذه الضيعة كانت له. قال: وفي الحلية عن عبد الله بن محمد الباهلي قال: جاء رجل إلى الثوري فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ يعني كأنه يلومه ويوبخه كيف تكون على هذا الحال. الثوري كان معروفا بالزهد، مشهورا به. قال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ قال: اسكت. فقال: اسكت، لولا هذه الدنانير لتمندل بمن هؤلاء منك. يعني اصبحوا كالمنديل الذي يتمسح به ثم يلقى. قال: وقال سفيان: من كان في يده من هذه شيء فليصلحه، فانه زمان من احتاج كان اول ما يبذل دينه. قال: وجاءه رجل فقال: يا ابا عبد الله، اريد الحج. قال: لا تصحب من يكرم عليك، فإن ساويته في النفقة أضر بك، وإن تفضل عليك استذلك. يعني يجمع العشر، يعني يعمل بالسكر. كان ايه؟ لكن هو كان بياتين، اهل الخير كانوا ينفقون فيه ثقه كبيره، يعني كان ياتي الكثير وينفق اكثر، وبعدين سلم عنه، لان الشيخ يعني كان يعتبر مسؤولا، يعني يعتبر كل مراكز الدعوه الى الله في العالم مسؤوليته. Gracias.